بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهير إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثي إن سعيكم لشتي فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي.